ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله رب العالمين آمرا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. وأخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم أن هؤلاء المشركين والكفار الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تلاهم إلى يوم الدين، إذا ما سئلوا من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل إذا سئلوا من خلقهم هم أنفسهم فسيقولون الله. ففي أي شيء كانت الخصومة بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الكفار المشركين والمجرمين المعاندين؟ إنهم كانوا يقرون بأن الله رب العالمين هو الخالق وهو المدبر، له الخلق والأمر، وهم الذين ينطقون بذلك وهم الذين يقرون به. ومع ذلك فهم خالدون مخلدون في النار. في أي شيء كانت الخصومة إذن؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعيد بن المسيب بن حزن وأبوه المسيب وجده حزن صحابيان. أما حزن جده والحزن هو الصعب، فيه وعورة وفيه قسوة وفيه غلظ. أما حزن فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل. وهي عادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتادة، يغير النافر من الأسماء والقبيح منها وما فيه تزكية. فقال: بل أنت سهل. فقال: يا رسول الله، لا أغير اسما سمانيه أبي. وثبت على حزن ولم يقبل سهلا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول سعيد حفيده رحمة الله عليه: فما زالت الحزونة فينا، فما زالت القسوة ووعورة الخلق فينا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتن بمنة فرفضها جده رضوان الله عليه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن سعيد عن أبيه قال: دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عمه أبي طالب وهو يجود بنفسه في سياقة الموت، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل قد جلسا عند رأسه، فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عماه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن دين عبد المطلب؟ أتدع دين الآباء والأجداد وتدع الميراث والمواريث وتدع ما كان يصنع أجدادنا من التقديس للأحجار والأوثان المنصوبة عند بيت الله رب العالمين الحرام، وتتبع محمدا فيما جاء به من أمر التوحيد؟ قال: أتدع دين عبد المطلب؟ أترغب عنه؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد، فكان آخر ما قال هو على دين عبد المطلب. وأنزل الله رب العالمين في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والملاحظ أن الله تبارك وتعالى نفى الهداية عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستطيعها هاهنا، وأثبتها له صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مواضع أخرى، منها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يشتبه هذان على من لا علم له بأسلوب القرآن الحكيم. والصواب أن المثبت غير المنفي، فإن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستطيع خلق الهداية في القلوب، أو بعث الهداية في النفوس، أو إنشاء الهداية في حنايا الصدور. وأثبت الله رب العالمين له الهداية بمعنى الدلالة على الخير، وبمعنى الإرشاد إلى الصواب والرشد. فالمنفي غير المثبت في كلام الله رب العالمين فيما يتعلق بهداية النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث سعيد رحمة الله عليه الذي رواه الشيخان فيه ملحظ عجيب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلب من عمه وهو في سياقة الموت، بعدما قدم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قدم من التضحيات والمساعدات وأمور الخير، يطلب منه كلمة هواء يخرج من الرئتين فيمر على مقاطعه بمواضعه في الحنجرة وما يليها، يؤلف منه في المنتهى الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. سهلة بهذا المعنى يسيرة. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هي بهذا المعنى يسيرة، وعلى هذه الصورة لا شيء فيها من عسر، لأن المعاصرين وأسفاه لا يفهمون معنى لا إله إلا الله كما كان يفهمها المشركون وكما كان يعقلها المجرمون الكافرون الذين عاصروا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو يعلم أن لا إله إلا الله معناها أن ينبذ دبر أذنيه ويجعل تحت مواطئ قدميه كل ما يعبد من دون الله رب العالمين، فلا يقدم في القلب على محبة الله رب العالمين محبة، ولا يقدم على أمر الله رب العالمين أمر، ولا على نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهي، ولا يكون شيء يخشى ويرهب ويخاف ويحذر دون الله رب العالمين، وأن تصرف العبادة كلها لله رب العالمين، وأن يعود الإنسان لله رب العالمين بكله كما خلقه الله رب العالمين بكله، وكما أن الله رب العالمين هو الذي يتفرد برزقه كما تفرد بخلقه، فيعود صارفا ألوان العبادة جميعا بحركة الحياة كلها لله رب العالمين. كان المشركون يعون هذا المعنى وعيا دقيقا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هؤلاء المشركون كانوا يعلمون أن الله رب العالمين هو الخلاق، وأن الله رب العالمين هو الرزاق، وأن الخلق والأمر لله رب العالمين، ومع ذلك فهم مخلدون في النار، لأن الخصومة لم تكن في إثبات وجود الواحد القهار، فما هو الغاية التي يتغياها اليوم كثير من المسلمين من المثقفين وأنصاف المتعلمين والجهلاء، كل الذي يحرصون عليه أن يثبتوا لله رب العالمين صانعا، وأن يثبتوا لله رب العالمين خالقا، وأن يثبتوا للخلق رازقا وللكون مدبرا. سبحان الله العظيم، إن إنكار وجود الله رب العالمين لم يقل به إلا شراذم يسيرة ضئيلة حقيرة من المتقدمين، هم الدهرية الذين ذكرهم القرآن الحكيم في قوله حكاية عن مذهبهم، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهو ما ردده الشيوعيون في العصر المتأخر. هذه الشراذم القليلة اليسيرة على مدار البشرية هي التي كانت تنفي وجود الله رب العالمين، وأما أصحاب الفطر وأما من يسلك في سلك البشر لا في سلك البقر، فهؤلاء يستدلون بفطرتهم وبغريزتهم وبألوان العجز بالعبودية في أحناء أطواء قلوبهم وحيواتهم على وجود الله رب العالمين. الخصومة ليست في إثبات وجود خالق للكون ولا مدبر للكون ولا رازق للخلق ولا مدبر لأمر الناس، فهذا كان يقر به المجرمون المعاندون في عصر محمد خير الناس وسيد الناس وسيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين حكى عنهم أنهم كانوا يتخذون وسائط تدلي بهم إلى ساحات رحمات ربهم، وأنهم كانوا يعبدون من دون الله رب العالمين حجرا صنما وثنا شجرا شمسا قمرا، يعبدون معبودات وطواغيت يتخذونها لا معبودات تنفع وتضر بذواتها، وإنما يتخذونها وسائط تقربهم إلى الله رب العالمين. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، إلا ليقربونا إلى الله تقريبا، وأما هي في نفسها فلا تنفع ولا تضر. وكان هؤلاء إذا ما أتاهم الأمر الصعب من قدر الله رب العالمين عليهم، إذا ما كانوا في البحر وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وحدوا، فكانوا يوحدون عند الشدة ويشركون في الرخاء. وأما من تلاهم من المشركين فيشركون في الرخاء ويشركون في الشدة أكثر مما يشركون في الرخاء. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمه: قلها كلمة أحاد لك بها عند الله، لأنها تنفع قائلها بشروطها عند الله رب العالمين، لا يخلد في النار من جاء بها مخلصا من قلبه صادقا بها، عالما بمعناها، حافظا لحدودها، واعيا لأركانها، حاويا لمعانيها، مشتملا على أوامرها وزواجرها، لا إله إلا الله بمتمماتها محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أن الخصومة ليست في إثبات الخالق المدبر، هذا أمر متفق عليه بين من هو مسلوك في سلك البشر لا في سلك البقر، متفق عليه بين العقلاء، ومن تمتع بذرة من عقل ومسكة من ضمير حي يقظ لا يأتي بمغالطات ولا أغلوطات، هذا متفق عليه ولا مشاحة فيه بين البشر. وإنما الخصومة في توجه القلب بألوان العبودية مع الجوارح بإقرار اللسان لله رب العالمين الرحيم الرحمن المليك الديان، هذا هو الذي فيه الخصومة، وهذا هو الذي وقع بسببه ما وقع، وهذا هو الذي من أجله خلق الله رب العالمين السماوات والأرض، وخلق الله رب العالمين الجزاء بالجنة والنار، وخلق الله رب العالمين الميزان منصوبا والصحف تتطاير، آخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره، وبهم قسم الناس إلى شقي وسعيد وفهيم وبليد، وآخذ بأرجاء العقل في نفسه، وحاول لمكنونات الظلام في ضميره النجس. بهذا وحده كانت الخصومة، ومن أجل ذلك بعث محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بمنهج الفطرة، ولذلك تجد أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلون بدلوهم في هذا، وأصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم كانوا لا ينطقون إلا عن وحي أثروه، وعن ضمير قد فاح فيه عطر أريج النبوة مما أخذوه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك تجد الموقوف عليهم الذي لا يسندونه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجمل الحالات يكون له حكم الرفع، لأن مثله لا يقال من ذوات أنفسهم ولا على مقتضى العقل، بل لا بد فيه من أثارة من وحي، وهؤلاء لا يأتون بشيء من رأي كما يفهم الرأي المتأخرون، وإنما يأتون دائما بهدي من هدي النبوة على حسب الوحي الموحى به إلى المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هؤلاء إمام العلماء معاذ بن جبل رضوان الله عليه، كما أخرج عنه أبو داود في سننه بسنده عن ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه قال: أخبرنا أبو إدريس الخولاني وهو عائد الله قال: أخبرنا يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل أن معاذ بن جبل رضوان الله عليه كان لا يجلس مجلسا للتبكير إلا أقبل على الناس فقال: الله الحكم القسط، الله الحكم القسط، هلك المرتابون. وإنه قال يوما، أي معاذ بن جبل رضوان الله عليه: إن وراءكم أياما يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الحر والعبد والصغير والكبير والرجل والمرأة والمؤمن والمنافق. يقول يفتح فيها القرآن حتى يأخذه كل هؤلاء، ويقول ويكثر فيها المال، وهي حال منطبقة، كأنه كان ينظر إلى الغيب من خلل ستر رقيق، وكأنه كان ينظر إلى ما هو منظور مشاهد اليوم، كأنه كان يعاينه حسا ورؤية وعيانا وحركة وصوتا ورائحة ولونا رضوان الله عليه. ثم يقول معاذ بن جبل رضوان الله عليه بعد أن بين هذه الفتن، وإن الرجل ليؤتى القرآن فيقول قد أوتيت القرآن فما للناس لا يتبعونني، فما للناس لا يتبعونني، لأبتدعن لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد ينطق بكلمة الضلالة على لسان الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال يزيد بن عميرة فقلت له ومن لي يرحمك الله أني أعلم أن أعلم أن كلمة الضلالة قد جرت على لسان الحكيم، وأن كلمة الحق قد جرت على لسان المنافق. فقال له إن كلمة الحق التي تجري على لسان الحكيم هي المحدثات التي يقول فيها الناس ما هذه ما هذه، وإن كلمة الحق التي تأتي على لسان المنافق لها نور، وإن على الحق نورا فتلقى الحق حيث كان، وهو قانون كلي عام. وهكذا يكون الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بأصول تشريع جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عند اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، الله رب العالمين يعلم ما يصلح عليه الناس وما يصلح الناس. فشرع الله رب العالمين بحكمته شرعا حكيما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنه من عند اللطيف الخبير. جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الشرع الخاتم الحكيم، ليس فيه خلل وليس به ثغرة يمكن أن ينفذ إليها أحد بعقل أبدا فيستدرك عليها مستدرك بحال أبدا، لأنه شرع تام كامل، كما قال الله رب العالمين في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والعلماء رحمة الله عليهم يقولون مقاصد التشريع ثلاثة لا يخرج عنها مقصد من مقاصد التشريع: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فأما الضروريات فهي التي لا تستقيم حياة الناس ولا آخرتهم إلا بها وعليها، بحيث لو اختل واحد من تلك الضروريات فسدت على الناس حياتهم وحصلوا الخزي فيها، وفسدت على الناس آخرتهم وحصلوا النار فيها عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم. ثم حصر العلماء رحمة الله عليهم هذه الضروريات في ضروريات خمس، ضروريات خمسة تحصل هذه الأمور التي لا يستغني عنها الناس لا في دين ولا دنيا، وهي الدين والنفس والنسل والمال. ثم يبين لنا علماؤنا رحمة الله عليهم هذه الأشياء على وجهها الصحيح، فيقولون إن الله رب العالمين يأتي بما يقيم تلك الضروريات، ثم إن الله رب العالمين يأخذ على أيدي الناس أن يفسدوا شيئا من تلك الضروريات. فيشرع الله رب العالمين أركان الإيمان، يشرع الله رب العالمين لنا الشهادتين والصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأركان وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أركان الإيمان، فهذا هو الدين. ثم يحفظه الله رب العالمين، فيشرع الله رب العالمين الجهاد لحفاظه، ويشرع الله رب العالمين حد الردة لحفاظ الدين، ويشرع الله رب العالمين لنا حفظ النفس، ويحوطها الله رب العالمين بسياج، فيجعل القصاص والديات من أجل أي اعتداء على النفس، ويشرع لنا ربنا لحفظ الضروري من المال قطع اليد عند استيفاء أركان حد السرقة، ويشرع لنا تضمين الولي عندما يفسد غير ذي عقل مالا محترما مملوكا مقوما في دين الله رب العالمين، ويشرع لنا أن نحفظ الدين والنسل والعقل بأن يجعل حد الشرب قائما، بحيث الذي يغتال العقل لا بد أن يكون دونه سد لا ينفذ منه. هذه الضرورات ليست سواء، فليس الذي يفسد في الدين كالذي يعدو على الأنفس، كالذي يعدو على الأموال، كالذي يعدو على الأعراض. هذه الضرورات ليست جملة واحدة على سواء، وهي في أنفسها في كل واحدة منها ليست سواء. ففي ضرورة الدين ليست الشهادتان كما يأتي دونهما بعد من الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم أو ما دون ذلك، وليست الصلاة كالزكاة أمرا كان من ربك مقضيا، لم يكن ذلك كله على سواء في دين الله رب العالمين. ثم يشرع لنا ربنا جل وعلا أمر الحاجيات، وهي التي إذا فقدها الناس أصابهم من المشقة في حياتهم ما يجعل الحياة غير يسيرة، ولكن لا ينهدم بفقدها حياة. فهذه الحاجيات شرعها لنا ربنا جل وعلا. ثم تأتي التحسينيات بعد لكي تجعل الحياة رغدة على وتيرة سهلة يسيرة متقبلة عند ذوي الفطر المستقيمة، وذلك كله من فضل الله رب العالمين. الحاصل أن الله تبارك وتعالى جعل مقاصد التشريع ليست سواء، حتى في المقصد الواحد كالحاجيات أو التحسينيات بل الضروريات لم يجعلها ربنا جل وعلا على سواء. ومع ذلك فما أكثر ما لا يلتفت الخلق إلى مثل هذا الأمر العظيم الذي جعله الله رب العالمين في دينه العظيم، دين الإسلام الذي من علينا ربنا جل وعلا بالانتساب إليه. ونسأل الله رب العالمين أن يمن علينا بأن نموت عليه وأن نحشر عليه برحمته التي وسعت كل شيء وهو أرحم الراحمين. ولذلك تجد كثيرا من الناس والذين يقبلون على العلم الشرعي خاصة تجدهم يخلطون ويخلطون، ولذلك لا تتحصل لهم مقاصدهم، ولذلك تنشعب بهم الطرق، ولذلك تجدهم بعد حين في أمر مريض تختلف منهم القلوب وتتنافر منهم الأرواح وتتذابر منهم الأبدان، وكل في طريق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. المأمون على ما فيه من بدعة الاعتزال، لأنه كان معتزليا أفسده بشر المريسي الذي كان يقول بخلق القرآن على مقتضى قول الجهمية، وهو معتزلي على حسب الأصول. ثم جاء من بعده القاضي أحمد بن أبي دواد على التسهيل، وهو أحمد بن أبي دواد وليس أحمد بن أبي داود، بل هو أحمد بن أبي دواد أو أحمد بن أبي دواد. جاء المأمون فأراد أن يحمل الناس على القول بخلق القرآن بحد السيف، وأمر بحمل العلماء إليه، وقال لواليه على بغداد احمل إلي هذا الرجل الجاهل المسمى بأحمد بن حنبل، احمله إلي في القيود بعد أن تعرض عليه أن يقول بخلق القرآن، فإن قال بخلق القرآن وإلا فاحمله إلي في أرسافه. حمل معه محمد بن نوح، وكان من صغار أهل العلم سنا ومن كبارهم عزيمة ومعنى، من صغارهم مبنى ومن كبارهم عزيمة ومعنى. أما هذا الرجل محمد بن نوح فإنه مات في الطريق، فقام على شأنه أحمد بن حنبل، وكان أحمد يدعو الله رب العالمين ألا يلقى المأمون وألا يراه ولا يراه المأمون، فمات المأمون وهو بالطريق، فرجع بأحمد رحمة الله عليه إلى بغداد حتى طلبه بعد ذلك المعتصم وضرب بين يديه، ثم طرحت عليه بارية حصير هناك، ثم ديس بالأقدام أقدام الجند يروحون ويجيئون عليه وقد غشي عليه من هول الضرب، كما قال بعض الأطباء الذين كانوا يعالجونه: لقد رأيت من ضرب ألف سوط فلم أرى مثل هذا الضرب أبدا، حتى إن المعتصم لا يقول له: يا أحمد قل أي شيء فيه أدنى فرج لك حتى أطلق قيودك بيدي وأطئ عقبك. يقول: يا أمير المؤمنين، إيدني بشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقول به. الحاصل أن المأمون على اعتزاله كان من كبار أهل العلم في عصره على بدعته. كان المأمون يوما في مجلسه وحوله وزراؤه وقواده وأهل العلم من قضاته ومن شابه هؤلاء، فدخل رجل عليه خلقان وبيده محبرة، فقال: يا أمير المؤمنين، طالب حديث منقطع به، طالب حديث، هذا على المجاورة، وإن شئت على الأصل فقل طالب حديث منقطع به، يريد شيئا من أمير المؤمنين. فاستوى المأمون جالسا وقال: ما تقول في باب كذا، يعني في باب الطهارة مثلا، ما تقول في باب كذا؟ فلم يأتي فيه بحرف. فقال المأمون: حدثنا هشيم، وحدثنا يحيى، وحدثنا فلان وفلان يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واندفع يحدث بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الباب حتى فرغ منه، ثم قال له: ما تقول في باب كذا؟ فلم يفتح الله على الرجل بحرف، فاندفع المأمون يقول: حدثنا هشيم، وحدثنا يحيى، وحدثنا فلان وفلان يبلغ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى فرغ من الباب، وكذلك الباب الذي يليه أتى به على هذا النحو. ثم قال لجلسائه: يطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام ثم يقول طالب حديث، وأما في عصرنا هذا فيطلب أحدهم الحديث ثلاثة أيام فيقال محدث، وربما قيل أمير المؤمنين في الحديث، وهو غير حافظ لشيء، ولا نعرف على مدار التاريخ الإسلامي كله، ودونكم الكتب ودونكم أهل العلم، فسلوهم واستنطقوا الكتب فسوف تخبركم إن شاء الله رب العالمين. دلونا على من قيل له محدث وهو غير حافظ. لا يكون محدثا إلا من كان حافظا واعيا، سواء كان واعيا وعي كتاب، يعني يسمع من الشيوخ فيقيد فيحفظ كتابه، أو كان حافظا على ظهر قلبه. أما أن يكون محدث كتاب ثم يصحف ويحرف ويلحن وتروج عليه البواطيل، فأمر غير معلوم في دين الله رب العالمين. هذا الشتات والتنافر الذي بدأنا به الأمر ننتهي إليه برحمة الله رب العالمين، وهو أن هناك رسولا وأن هناك رأسا ينبغي أن يرفع وأن يقام. قل لا إله إلا الله، أن يدع الإنسان لشهوة في نفسه أمر توحيده الذي يفر به من النار ويدخل به الجنة، ثم يقبل على الحواشي والمتون من دون ذلك ومن قبل أن يحكم الأصول، فحدث عن ضلاله بعد حين ولا حرج، وهو أمر فيه ما فيه من الباطل الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين نظام هو النظام نفسه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بدين نظام هو النظام نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بفعل الله رب العالمين وأمره، جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نظاما زمانيا ونظاما مكانيا ونظاما شعائريا إن صح هذا التعبير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم النظام حاكما في كل أمر من الأمور، منذ أن تصحو إلى أن تنام، منذ أن تنبعث قائما إلى أن يتوفاك الله رب العالمين الوفاة الصغرى بالمنام بالصباح فيما بين ذلك وما فوق ذلك حتى في المنام، يجعل لك النبي الهمام صلى الله عليه وسلم نظاما قائما، نظاما زمانيا ونظاما مكانيا. فأي خلط وأي خط وأي تهويش وأي تحريج في أمثال هذه الأمور، كاللعب بالنار، كإضاءة النور في ليل الغارة عندما تلحظ طائرات الأعداء أدنى بصيص من ضياء ثم تمطر القوم بوابل من قذائفها فتسوي بهم الأرض، معاذ الله، بل تجعلهم تحت الأرض بأميال. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. عباد الله، نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يمن علينا بفهم ديننا فهما صحيحا، وأن يدلنا على ما يرشدنا به إلى الهداية الحقة وإلى السبيل المسلوكة المفضية إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى ضياء لاحد وطريق فيه من النور ما فيه، حتى يكون المستقر الجنة برحمة الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا فيما صح عنه أن هذا الخلط والخط والتهويش والتحريش سيكون منه طائفة بعد، فقال كما في حديث المقدام بن معدي كرب الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله فما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والسنة وحي من عند الله رب العالمين، دل على ذلك أدلة كثيرة. من أظهر هذه الأدلة ما أخرجه الشيخان عن يعلى بن صفوان رحمة الله عليه ورضوانه على أبيه، عن صفوان أبي يعلى قال: قلت لعمر رضوان الله عليه: إني لأشتهي أن أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تنزل الوحي عليه. قال: فلبث عمر مليا، ثم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه جبة متضمخ بالطيب، فقال: يا رسول الله، أحرمت وعلي هذا، فما أصنع؟ قال: فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يأتيه من الوحي، فجعل هناك خباء عليه، ودعا عمر صفوان فأدخل رأسه في الخباء، فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغط محمرا وجهه يتنزل الوحي عليه، فلما فصل الوحي عنه قال أين السائل آنفا؟ فجاء فقال ألق عنك جبتك واغسل عنك الطيب ثلاثا واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. فهذا وحي نزل من عند الله رب العالمين، وحي جلي نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورآه الصحابة رضوان الله عليهم في حال تنزله على رسول الله، ولم يسرع عن رسول الله الوحي فيخبر عن الله رب العالمين بالقرآن، وإنما قال سنة مسنونة ببيان نبوي شريف. فما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السنة هو وحي من عند الله رب العالمين. الناس يخلطون في هذا الفهم أيضا على القاعدة التي لا يتغياها إلا من نور الله رب العالمين بصيرته وأنار الله رب العالمين بصره، من أولئك الشذاذ الذين يستثنون من طلاب العلم ومن طلاب الخير في هذا الزمان وفي كل زمان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول عليكم بسنتي يأخذها الآخذ في هذا الزمان المنكود بأهله، على أن السنة إطلاق اللحية وإخاء العذبة وتقصير الثياب، هو من السنة وليس هو بالضرورة الذي يقصده النبي في هذا الحديث، بل يقصد النبي عليكم بطريقتي. بل إن العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين عندما كانوا يكتبون الكتب فيقولون السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما، وأيضا السنة لابن أبي عاصم، والسنة للإمام البربهاري، يأخذها الآخذ اليوم وهو يحسب أنه سيقع على السنن وأنه سينظر إلى السنن في الوضوء وفي الطعام وفي الشراب وفي الركود وفي القيام وفي غير ذلك. والحق أن السنة ها هنا مضادة للبدعة الاعتقادية، لا للبدعة العملية ولا للبدعة القولية ولا للبدعة الحالية، وإنما السنة ها هنا بمعنى الدين كله، يدخل فيها الفرض كما يدخل فيها النفل ويدخل فيها المباح، على أنه قسم من أقسام التكاليف الشرعية لا يعلم أمر إباحته إلا من عند الله رب العالمين. وأما الخلط الحاصل اليوم فحدث عنه ولا حرج. كذلك ما يتأتى في أمر المكروه عندما ينظرون في لفظه يظنون أنه الأمر الذي إذا تركه الإنسان يثاب وإذا عمله لا يعاقب، والحق أن لفظ المكروه في السنة بل في القرآن العظيم يدل على المحرم، وكذلك في لسان الأئمة رضوان الله عليهم. يقول الله رب العالمين في محكم التنزيل بعد أن ذكر من أصناف المحرمات في سورة سبحان سورة الإسراء ما ذكر، يقول جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بعد أن ذكر القتل بل الشرك، ثم ذكر بعد ذلك التطفيف في الكيل والإخسار فيه والمشي في الأرض بطرا وكبرا ومرحا، وكلها من عظائم الأمور ومن كبائر الإثم. ثم قال الله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ولم يقل محرما. أفيأتي إنسان فيحاكم لفظ الله رب العالمين أي لفظ القرآن العظيم، يحاكم قول الله جل وعلا في القرآن العظيم مكروها إلى اصطلاح المتأخرين خلط وخط وتهويش وتحريش، وقليل ما هم أولئك الذين يضعون أقدامهم على الأرض الصلبة ويعلمون من أين يبدعون. وأما التخليط فهو الذي تراه اليوم كثير من الناس يقرأ عن آيات وأحاديث تدل على فضل العلم فلا يرتب، ويأخذ بفرض الكفاية دون فرض العين، فلا تجده يحسن صلاة ولا صياما ولا يحسن ركوعا ولا قياما، ثم يأخذ بما هو فرض كفاية على الأمة، ثم يحدث الخلط في حركة الحياة ويتأتى تقطيع الأواصر وتقطيع الأرحام، ويتأتى كثير من الخلل الخاص والعام. ثم ماذا بعد؟ لا شيء، إلا الحقد الذي يعتقده المرء في قلبه، لأنه كالشاه العائرة بين الصفين لا حصل دنيا ولا دين. ومعلوم أنه لكي تكون عالما في دين الله رب العالمين فليس ثمة إلا طريقان مسلوكان لا ثالث لهما، إما أن يختصك الله رب العالمين فيعلمك وهذا ليس إليك منه شيء، وإنما الأمر فيه من قبل ومن بعد لله رب العالمين، وإما أن تعرض نفسك بإعطاء عمرك كل لله رب العالمين طالبا للعلم فيفتح عليك أو لا يفتح، كما قال أبو يوسف القاضي الصاحب لأبي حنيفة رحمة الله عليهما: العلم شيء لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، وأنت من إعطائه إياك بعضه، أي أن يعطيك بعضه بعد أن تعطيه كلك، على حذر وفي غرر أن يعطيك أو لا يعطيك لله رب العالمين. ومعلوم أن مالك بن أنس رحمة الله عليه كان عندما يتكلم في أمور العلم يسأل عن 50 مسألة يجيب في 48 منها بقوله: لا أدري لا أدري لا أدري، ويجيب في 2 يقول له القائل: إنما زودني أهلي إليك مسيرة 3 أشهر قادمة و3 أشهر آيبة، وأتوا إلي بالنفقة زادا وراحلة من أجل أن أسألك فماذا أرجع وبماذا أقول، بماذا أرجع إليهم وماذا أقول. يقول سبحان الله: قل لهم يقول لكم مالك لا أدري، وهو الذي شهد له الشيوخ. يقول علماؤنا: لا يحل لأحد أن يتكلم في التفسير حتى يحوز 23 علما، 23 علما ينبغي أن يحوزها الإنسان وأن يكون متضلعا بها حائزا لها، وأن تكون مستقرة في ضميره، وأن يكون ملما بأطرافها ونواحيها فضلا عن سوائها وصلبها، فضلا عن أن يكون ملما لارتباطاتها وأخذ بعضها بحجز بعض من أجل أن يتكامل العلم في نفسه وفي ضميره. أما أحدهم فيطلب الحديث 3 أيام فيقال أو يقول طالب حديث في هذا الزمان، يقال أو يقول بل هو محدث: وإنا لله وإنا إليه راجعون، وعليك أن تنظر في القسمة الرباعية مرة أخرى، وهي أن الناس بالنسبة إلى العلم إما مسلم عادي عامي، وإما طالب علم، وإما عالم، وإما مفتن. فأما المسلم العادي فهو الذي يعرف كيف يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي قال لعموم الأمة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا لا فرق فيه بين أحد وأحد، لابد أن تكون موقنا بأنك تصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ المناسك عنه، وتصوم كما كان يصوم، وتصل الأرحام، وتبر الأيتام، وتعطف على الطغاة، وتتحمل بساعة الحلم سفهاء الأحلام، وتكون حمامة السلام بين المتخاصمين تسعى في صلحهم، وتأخذ بحجزهم عن النار آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، مخلصا نفسك لله تاليا لكتاب الله رب العالمين، آخذا من الليل بنصيب قياما، ومن النهار ذكرا وصياما، إلى غير ذلك من أمور الخير. فإن حصلت هذا فأنت مسلم عامي، وإن فرغت حياتك للطلب فما قال العلماء رحمة الله عليهم: إنه لا ينال أحد شيئا من العلم حتى يخرب بستانه ويعطل دكانه ويموت أقرب أهله فلا يشهد جنازته. وكما قال الشافعي رحمة الله عليه في أثناء الطلب: ما شبعت منذ 16 سنة رحمة الله عليه، ما شبعت منذ 16 سنة. وكما قال شعبة: استقرت في طلبي للحديث حتى بعت خشب بيتي، وحتى بعت قسط لأمي كان عندها، كان في قائمة زواجها بأبيه، فباعه الشعبي رحمة الله عليه في شعبته رحمة الله عليه في أثناء الطلب. ويقول العلماء: إذا دخلت المحابر بيت قوم فبشرهم بالفقر، أن يخلص الإنسان نفسه للطلب مخلصا لله رب العالمين. هذا طالب علم. فإذا ألم بالمسائل بأدلتها وعرف مسالك العلم بطرقها وأحاط بالأمور على وجوهها وأصبح مدليا في كل علم بدلو آخذا من كل علم بنصيب، محصلا لعلوم الأصل وعلوم الآلات والمتممات والمكملات، يستطيع أن يتحصل على الملكة العلمية من طول الممارسة فهو عالم. ثم بعد ذلك فجرت هذه: كل يجري في واديه بقدره على حسب عطاء الله رب العالمين. فإن استطاع أن يكون كما يقال اليوم، أن يكون عالما بالفقه المقارن وبالتفسير المقارن وبعلم الأديان المقارن، فيمكن مع تحصيل ما مر بما كل مقدار فيه على حسبه يمكن أن يكون مفتيا. وأما اليوم فتجد أحدهم يطلب العلم 3 أيام وإذا هو مفت، وأتى الأمر من قفاه لا من وجهه. فنسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقم الصلاة.